علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ذكرنا في درسنا الماضي أن جمهور المفسرين فسروا الأمر بالسجود وادخلوا الباب سجد بالخضوع والسكينة والتذلل إلى الله تعالى. وسجد منصوب على الحال، وقالوا يستحيل أن يكون الدخول مقترنا بالسجود، لأن الدخول حركة ومشي والسجود سكون واستقرار على الأرض. ولذلك فسروا السجود هنا بلازمه، لأن لازم السجود هو الخضوع إلى الله والخنوع له والتذلل إليه سبحانه وتعالى. الإمام محمد بن عاشور خالف المفسرين في تفسير السجود، واستبعد أن يكون بمعنى الخضوع والتذلل إلى الله تعالى، وقال إن الأمر كان للجواسيس الذين بعثهم موسى عليه السلام إلى مدينة حبرون في الأرض المقدسة ليستطلعوا أحوال البلد مقدمة لدخولها، كما أمرهم الله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فقال المقصود بالسجود هنا ليس السجود وهو شكر لله تعالى، وإنما هو مجرد الانحناء. ولماذا هذا الانحناء؟ حتى يتنكروا ويخفوا حقيقتهم عن أهل البلد، وهي غير بلدهم، لأن دخلوا بلد أخرى جزء من الأرض المقدسة، وهم جواسيس خوفا من أن يفتن إليهم القوم تنكروا فتظاهروا بالانحناء، والانحناء يدل على المسكنة وعلى الضعف وعلى أنهم ناس مستضعفون بحيث لا يثيرون شبهة ولا يفتضح أمرهم. سنناقش هذا الرأي فيما بعد، إنما نستعرض ما قلناه في السابق لنبني عليه ما نقوله إن شاء الله. وأقول حطة، جمهور المفسرين قولوا حطة بمعنى الدعاء، أي حط يا الله عنا ذنوبنا، فهو دعاء لهم بأن يحط الله عنهم ذنوبهم ويمحو عنهم سيئاتهم ويخفف أوزارهم التي تثقلهم. وحطة خبر لمبتدأ محذوف، أي أمرنا حطة، أو مسألتنا حطة، أو شأننا حطة. وقرئ بالنصب حطة على أن حطة مفعول مطلق لفعل محذوف مقدر، أي حط عنا يا الله حطة. والحطة على وزن فعلة، والأصل في فعلة أن تكون للهيئة وهي مصدر. خالف الإمام ابن عاشور جمهور المفسرين وقال حطة هي كلمة للتنكر والاختفاء، خوف من أن يفتضح أمرهم، كما قال في سجدا. وهذه كلمة يبدو أنها كانت معروفة ويتناولها الشحاذون والسؤال الذين يمدون أيديهم طلبا لصدقة المحسنين، وهو زيادة في التنكر. والمعروف أن الجاسوس دائما يتخفى بأي هيئة ويبدو في شكل مثلا سائل متسول، وهو في الحقيقة ضابط كبير. وقالوا حطة أي هذه الكلمة يقولها السؤال أو الشحاذون أو المتسولون في تلك المنطقة، بحيث هذه تزيد في تخفية أمرهم والتنكر من المبالغة حتى لا يفطن لأمرهم أحد من الحراس أو من جنود المدينة. وأيد قوله بذلك أن حطة في القراءة المشهورة هي جملة خبرية من مبتدأ وخبر، والجملة الخبرية حطة بالرفع لا تصلح أن تكون للدعاء، لأن حط عنا حطة هذا صيغة الدعاء، طلب المغفرة وطلب غفران الذنوب دعاء. قال هذه القراءة المشهورة، ولذلك استبعد أن تكون بمعنى الدعاء، واستدل على ذلك بأنها جملة خبرية. قالوا جملة خبرية لا تكون في معنى الدعاء إلا في مثل رحمه الله وغفر الله لك مثلا، هذه جملة خبرية يمكن أن تقصد بها الدعاء وتكون جملة دعائية، فهي إخبارية لفظا إنشائية معنى. نريد أن نناقش ما قاله الإمام محمد بن عاشور رحمه الله، وهو إمام جليل له قدره وله مكانته العلمية، ولا بأس أن يناقش الإنسان الآراء مع الاحتفاظ بقيمة العلماء وتكريمهم وتقديرهم واحترامهم، وهذا هو الذي ندعو إليه. قد يخالف الإنسان في الرأي أو في الاجتهاد عالما، هذا شيء طبيعي في الأمور الاجتهادية، ولكن لابد أن نحافظ على قدر العلماء. وأقولها ذلك بمعنى مع الأسف الشديد ما ينتشر الآن من تحطيم العلماء لمجرد الخلاف معهم، ووصلت إلى درجة السباب وكلام الذي لا يسمح الإنسان لنفسه أن يعيده. فهذا لا يقلل من قدر الإمام العظيم محمد بن عاشور ولا يطعن في علمه، ولكن بمجرد المناقشة العلمية ورد العلم لا بأس به. فلا بد من هذه الملاحظة. نبدأ بتفسيره السيوط بأنه الانحناء. أولا، لو كان المقصود بالسجود الانحناء لقيل ادخلوا ركعا، لأن الركوع هو بمعنى الانحناء، ولذلك عندما يقع إنسان في ذلك ينحني. لكن لا يمكن أن يطلق السجود على الانحناء، لا من حيث اللغة ولا من حيث الناحية الشرعية والتعبدية. بل كثيرا كلمة السجود تتصل بالخرور، خر، وخر يخر في اللغة العربية هي انتقل من علو إلى سفل والتصق بالأرض. يخرون للإخوان سجدا وخروا لهم سجدا، خروا سجدا وبكيا. الخر الخرور مناسب للسجود لأن انتقال من علو إلى سفل والتصاق بالأرض. إذن تفسير السجدا أي ادخلوا منحنين متطئي رؤوسكم هذا لا يتفق لا من حيث اللغة ولا من حيث دلالة اللفظ. هذا من ناحية. قوله حطة لا تفيد الدعاء لأنها جاءت بالرفع وهي جملة خبرية، والجملة الخبرية لا تفيد الدعاء إلا في كما قلت لكم في مثل رحمه الله وغفر الله لك. نناقش هذا الموضوع أو هذا القول. فنعم الإعراب وموقع الكلمة من الجملة لا شك هناك له فيه دلالة على الدعاء أو على الخبر أو على التهكم حسب ما هو موجود في اللغة العربية، هذا صحيح. لكن ذلك ليس هو الوسيلة الوحيدة لتحديد مدلول الكلمة، هنالك وسائل أخرى لابد يضم بعضها إلى بعض. لا نختصر على وسيلة واحدة لتحديد معنى كلمة معينة. من هذه الوسائل نذكر أن هناك قراءة حطة، والقراءات كما هو معلوم لها حكمة عظيمة، وهي أن القراءة الواحدة تتضمن معنى القراءة الأخرى. وفصلنا ذلك في سورة الفاتحة مالك يوم الدين وملك يوم الدين. مالك من الملك وملك من الملك، وكل من القراءتين تتضمن معنى الأخرى. عندما من قرأ ملك يوم الدين أي تتضمن أيضا مالك يوم الدين وبالعكس أيضا. إذن ما دامت هناك قراءة أخرى فهي تؤيد وتعضد القراءة الرفع، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن دلالة اللفظ نفسها، دلالة اللفظة نفسها تفيد الحط وتفيد النزول وتفيد التخلص. أحيانا الكلمة حط يحط حتى في لغتنا العامية يقول حط الشيء من يدك، أن تضعه وتخفف ثقله من يدك، حط يحط حطا. فالكلمة نفسها ببنيتها تدل على الإزالة وتدل على التخلص وتدل على الوضع وضع الشيء. إذن هي نفسها بغير دلالة أخرى. مثلا نقول الحمد لله رب العالمين، هذه جملة خبرية من حيث اللغة ليس لها علاقة بالدعاء، لكنها من كلمة الحمد نفسها هي فيها معنى التعبد بأي صيغة قلتها. الحمد لله رب العالمين، أنت حامد لله، ولكن إن شاء الله التواب في ذلك. تقول حمدت الله، تقول أحمد الله، أنا حامد ربي، كلها تشمل معنى الحمد وأنك ذاكر بهذه الصيغ. مع أنها من حيث الإعراب لا علاقة لها بالدعاء ولا بالذكر، والدعاء ذكر. إذن نفس الشيء حطة. وأيضا الحق في الأمور المادية يقول للشيء الثقيل يعني حط عنك هذا الثقل من كتفك. والذنوب أيضا ثقيلة من ناحية معنوية، الثقل المجازي، ولنحمل أثقالكم يعني أوزاركم، لأن الوزر ثقيل ويا له من ثقل. فإذا الكلمة نفسها هي تفيد الدعاء بغض النظر عن كونها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو لها أي محل من الإعراب. هذه أمر آخر. أمر ثالث لابد أن نراعي في الكلمة من قالها، تتحدد قيمتها ومعناها بقيمة قائلها. فإذا كان من قال لهؤلاء الجواسيس قولوا حطة لأن هذه الكلمة معروفة لدى القوم وهي من الكلمات التي يتداولها الشحاذون المتوسلون، فقولوها أنتم حتى تتنكروا ولا يفتن لكم أحدا وأن يعتبركم من الشحاذين والمتوسلين الذين يلتمسون الصدقة من الناس. لو قالها مثلا رئيسهم وهو يوصيهم ويعطيهم التعليمات قبل أن ينطلقوا إلى حبرون كما قال الإمام، كان هذا أمر معقولا. هذا الرئيس له خبرة في أمور الجوسسة ويريد أن يصدر تعليمات إلى هؤلاء الجواسيس، فهذا القول منطبق ومتمشي مع المنطق ومع القائل. إنما القائل في الآية هو الله سبحانه وتعالى، وإذ قلنا هل يليق بمقام الله وسلطانه وجبروته أن يقول لهؤلاء الجواسيس إن صح قولوا هذه الكلمة التي يقولها الشحاذون لكي تتستروا ولكي تتخفوا؟ هل هذا يعقل؟ هذا لا يليق حتى من الناحية الدنيوية. حتى رئيس الأركان وإلا وزير الدفاع حتى ضابط عادي يخطر هذه التعليمات. إذن لابد أن ننظر للقائل من قال هذا، فنقارن بين القول وبين قائله. أن الله سبحانه وتعالى يصدر أوامره إلى هؤلاء أن تنكروا وقولوا هذه، هذا شيء بعيد لا يقبله العقل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم أيضا كيف يليق بمقام الله أن هذا؟ لنا عملية الانحناء وقول حط على رأيه هذا عبارة عن كذب وتحايل وتخفي عن الحقيقة. قد تجوز لأنها في مصلحة الجيش مثلا ومصلحة الحرب أمر آخر، لكنها لا تليق بمقام الله. فهمت أنكم تحروا إياكم أن يفتن لكم وتحايلوا وكذبوا، هذا شيء بعيد جدا. أمر آخر وسيأتي التفسير إن شاء الله في يغفر لكم خطاياكم. إذا كانت يغفر هذا مجزوم في جواب الأمر، وجواب الأمر مثل الشرط، يتوقف الجواب على وجود وحصول الشرط. طيب، على رأي الإمام أن المطلوب من قبله وادخلوا الباب سجدا هو الانحناء، وحط بمعنى قول حط كما يقولها الشحاذون. هل يترتب على ذلك أن يغفر الله ذنوبه؟ الله سبحانه وتعالى قادر أن يغفر ذنب أي عاصي، لكن اقتضت حكمته وما هو موجود في القرآن وفي السنة أنه سبحانه وتعالى يغفر لمن أناب إليه وتاب وأطاعه وتذلل وخضع له. هذا هو المعروف في القرآن الكريم، أن المغفرة مربوطة بسبب اقتضته حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون غفران الذنوب بناء على توبة نصوحا، توبة نصوح أو استغفار أو دعاء أو تبتل أو تضرع أو عبادة. هل يعقل أن يكون التحايل بالانحناء أو بقول حطة كما يقوله، هل ممكن أن يترتب على ذلك مغفرة الله؟ هذا ليس معهودا لا في القرآن ولا في السنة ولا في، بعيد جدا. إذن قول الجمهور هو الذي يتمشى مع ذلك، لأن السجود خضوع لله واستكانة والتذلل، وهذا من العبادة. أيضا الدعاء حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، هذا الدعاء. إذن منسجم كل الانسجام، أن تكون نتيجة ذلك أن يغفر الله لهم ويستجيب دعاءهم وتذللهم. منطقي جدا ومتمش مع ما كل ما جاء في القرآن الكريم. أما أن يكون التحايل بالانحناء أو بقول الحطة يترتب عليه مغفرة، هذا مناقض لما جاء في القرآن الكريم، والآيات يفسر بعضها بعضا. فإذا مع تقديرنا واحترامنا للشيخ رحمه الله، فنجد أن قول الجمهور هو المتمشي مع السياق وما يقبله العقل والمنطق. يضاف إلى ذلك قبل أن أنسى، جاء في بعد ذلك فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وكان جزاء، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، كما سيأتي في التفسير. إذن إذا كان الجواسيس هؤلاء التزموا بالتعليمات التي أصدرت إليهم، إذن لماذا يعاقبون ولماذا ظلموا ونفذوا ما قيل لهم؟ قيل لهم انحنوا، قيل لهم قولوا حطة كما يقول الشحاذون قالوا، إذن ما هو ذنبهم؟ لماذا يسمون بالظالمين وهم طبقوا ما قيل لهم؟ نعم كما قال الإمام بالغوا في التنكر، لكن المبالغة لا تجعلهم من فئة الظالمين وأن ينزل عليهم رجز من السماء. المبالغة في الشيء ممكن قد تكون حتى حميدة، زيادة في الحرص وزيادة في التنكر، فقصدهم سليم على هذا الرأي. وكيف يسمون بالظالمين ويعاقبون بالرجز كما سيأتي وهم لم يخالفوا بل نفذوا ما قيل لهم وما أمروا به؟ هذه نقطة ثانية تضاف إلى ما قلنا. جاء يغفر لكم خطاياكم. وهذا الفعل مضارع مبني للمجهول مجزوم في جواب الأمر، الأمر وادخلوا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقلنا الجزم في جواب الأمر مثل الجزم في جواب الشرط، إذا حصل الشرط حصل الجواب. إذن أنتم إن تبتلتم وفعلتم ما أمرت به فإن الله وهو دخولكم خانعين قانتين مستكينين متذللين إلى جناب الله تعالى، ودعوتم الله سبحانه وتعالى من قلوبكم أن يحط عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، فإن جزاءكم الذي وعدكم الله إياه أن يغفر خطاياكم ويسترها عليكم. إن وقع هذا يحصل ذلك، إن لم يحصل الأول لم يحصل الشرط لم يحصل الجواب، كذلك نفس الأمر إذا لم يحصل الأمر لم يحصل جواب الأمر. وأصل الغفر هو التغطية والستر، غفر الله لك أي ستر عيوبك، والستر يقتضي المحو والإزالة. والغافر هو الساتر والمغطي، وتوسع فيه بمعنى إزالة الذنوب وبمعنى محوها. وقراءة نافع يغفر بالياء وبناء للمجهول، وهو لم يطابق نائب الفاعل المؤنث خطاياكم، لأن المؤنث هذا مؤنث غير حقيقي. أيضا للفصل بين الفعل يغفر لكم بالجار مجرور، والفصل بما يجيز أن يطابق الفعل معموله أو أن يخالفه. ابن عامر قرأ تغفر بالبناء للمجهول وبالتاء، وهذه القراءة فيها مطابقة بين الفعل وبين نائب الفاعل خطاياكم. بقية القراء قرأوا نغفر مطابقة لأول الآية ويذقنا يطابقها نغفر بنون العظمة. إذن ثلاث قراءات، قراءة نافع يغفر، قراءة ابن عامر تغفر، وبقية القراء نغفر. نغفر لكم خطاياكم. اختلف في تصريف خطايا، وقالوا فيها حقيقة تصريفا غريبا معقدا، بحيث شمل خمسة تغييرات ليس تغييرا واحدا أو تغييرين. وقال العرب كذا ثم قال كذا، فنذكرها، ولكن أقدم لكم أنها حقيقة معقدة ولا يمكن أن يحتفظ بهذا المثال في ذهنه. وقالوا خطايا أصلها خطايئ على وزن فاعل، ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد ألف فأصبحت خطائئ همزتان. استثقلت الهمزتان همزة وهمزة، قلبت الثانية ياء لانكسار ما قبلها فأصبحت خطائج. قطائي، قالوا بعد ذلك أو استدخلت الكسرة ففتحت فأصبحت قطائي، فالياء بعد فتحة لا تناسبها، لا تناسب الفتحة، فقلبت الياء ألفا أصبحت خطاء، أصبحت الهمزة بين ألفين وكأنها وقعت بين ثلاثة ألف ألفات، فقلبت الهمزة ياء، يعني طريق حتى لا تصل إليه منعرجات ومنعطفات والأخير تصل إلى نتيجة. هذا قول الفراء، القول السيبوي، وأيضا يشابهه قول الكسائي. الأوفق والأيسر والأسهل قول الفراء، ليس فيه تعقيد وهو منطقي ومعقول. قال خطايا جمع خطية، ونجد هذا الوزن كثيرا، قضية وقضايا ومزية ومزايا وركية وركايا ومنية ومنايا وخطية وخطايا، هدية وهدايا، يعني هذا وزن مستفيد في اللغة العربية. مما يؤيد هذا الرأي أن قرئ بهما في آية واحدة، أولئك شر البرية وشر البرية بالبينة، وأولئك خير البرية وخير البرية في موقع واحد، مما يدل أن البرية والبرية بمعنى واحد، ليس في آيتين مختلفتين، مما يدل برية هي نفس البرية، أيضا خطيئة هي خطية، مما يؤيد أن في نفس المقام نفس المعنى وردت آية الأعراف تغفر لكم خطيئاتكم، وفي نفس المقام وفي نفس المعاني. إذن لا لزوم للمجرودة الطويلة، وحتى تصل إلى النتيجة لابد أن تمر بخمسة تغييرات، فهذا من التعقيد. واللغة مبنية على السهولة وعلى التيسير، ويقالوا العرب ثم قالوا، والعرب لا قالوا ولا بدلوا، هكذا ارتجلوا اللغة ارتجالا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يغفر لكم خطاياكم، إذن إن امتثلتم وقمت بما أمرتم به من الإذعان والسجود لله شكرا، وأيضا تضرعتم إلى الله أن يحط عنكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر ذنوبكم، فإن الله سبحانه وتعالى وعدكم بأن يكافئكم عن ذلك بأن يغفر الله لكم. يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وسنزيد المحسنين يمكن أن تعطف على وقلنا، أي وإذ قلنا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا سنزيد المحسنين، إذن فهما قولان، القول الأول وسنزيد المحسنين باعتبار معطوف على وقلنا، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، أي وقلنا سنزيد المحسنين. بعضهم قال وسنزيد المحسنين هي جملة معطوفة على نغفر أو يغفر أو تغفر على حسب القراءات، لكن يغفر أو نغفر فعل مجزوم وسنزيد هذه بالسين، قالوا هذا من حيث المعنى، وإنما لم يمتنع الجذب لوجود السين، قالوا المعنى يغفر لكم خطاياكم ونزيد المحسنين ثوابا. إذن لماذا لم يأتي العطف بكلمة نزد؟ قالوا لا فيه معنى. قالوا لو عطف على حسب الفعل المجزوم في يغفر وقيل نزد يعني ذلك أن زيادة التواب كانت من أجل امتثالهم لأمر الله تعالى في ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. أما عندما تأتي بجملة الخبرية وسنزيد المحسنين فهي أبلغ. لماذا؟ يدل على أن هذه الزيادة هي للمحسنين مطلقا، إنما سموا محسنين لأن سبق لهم الإحسان، والمحسن اسم فاعل من أحسن، والإحسان معروف وهو صحة العقيدة وطاعة الله سبحانه وتعالى والتزام أوامره والانتهاء عن نواهيه، ومعروف في حديث جبريل ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فقال صدقت. فإذا وسنزيد المحسنين قالوا المعنى أن زيادة المحسنين يستحقونها حتى على فرض لو لم نمتثلوا للأمرين، فما بالك إذا امتثلوا للأمرين معا؟ فهذا في زيادة في تقدير المحسنين ورفعة مقامهم لم تأتي بنزل. الأول أكثر انسجاما، ويعني أن القول كان بالأمر الأول وسنزيد المحسنين، وقلنا سنزيد المحسنين زيادة في تشجيعهم على الامتثال، أن الله سبحانه وتعالى بفضله وإنعامه وتكرمه أن يعيدكم بأن لا يكتفي بغفران ذنوبكم فقط، بل لو امتثلتم ستكون هناك زيادة للذين يطيعون الله سبحانه وتعالى ويمتثلون أمره، فهي زيادة في الترغيب في الامتثال وتشجيعهم على طاعة الله. نقول لماذا كان الامتثال للأمر وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وترتب عليه غفران الذنوب، ما الحكمة من وراء ذلك؟ هناك حكمة عظيمة، لأن القوم أمروا بدخول هذه القرية من أجل القتال. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ومعنى ولا ترتدوا على أدباركم هذا يعني القتال، كما قلنا في درسنا الماضي أن هذا التعبير لا يأتي إلا في القتال. لأن القتال يقتضي استعدادين، الاستعداد الأول هو الاستعداد المهدي من تعبئة الجنود ومن تدريبهم على السلاح ومن جمع السلاح وأيضا معرفة حالة العدو والتجسس عليه للوقوف على مدى قدراته واستعداده للحرب، قطع الطرق الإمداد للعدو، اختيار الموقع المناسب للمعركة، وضع الخطة العسكرية يضعها أهل الاختصاص، هذه استعداد مادي وهو ضروري، وعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هناك استعداد آخر متمم للأول وهو الإعداد الروحي. الإعداد الروحي لا يمكن الاستغناء عنه، وكل ما جمعه الجيش من جنود ومن أسلحة ومن عتاد مهما بلغ من القدرة القتالية، ولكن تخلف الإعداد الروحي لا يغني إعداده المادي أي شيء. فلابد من الاستعدادين معا، والاستعداد الروحي هو الأولى والأصعب. الأسلحة والرجال تجمعهم وتدفع المال وتشتري السلاح وتدرب عليه وتأتي بالخبراء. نعم، عملية الروح على كيف تكون النفس، كيف تكون القلوب التي ستحارب وتدافع عن الوطن وعن القيم وعن الدين، هذه هي المهمة الصعبة. إذن هم في مهمة قتال بدخول الأرض المقدسة، فأمرهم بالسجود ودعاء حط الذنوب هو التهيئة للاستعداد الروحي. يعني حتى تظفروا بمراميكم وتحققوا النصر على العدو، عليكم أن تغسلوا ما في داخلكم من الأدران ومن الأوساخ ومن الذنوب ومن المعاصي. لماذا؟ لأن هذه هي العدة، السبب الذي يعينكم به الله على الانتصار. الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكته يحاربون مع المسلمين في بدر، عندما صحت العزيمة من أهل بدر وعلم الله سبحانه وتعالى صدقهم، في حين عندما أخلوا بقانون من قوانين الحرب في أحد حجب الله عنهم نصرهم. هذه سنة الله في خلقه. إذن هذه التهيئة هي التذكير بالسبب الرئيسي حتى يعينكم الله وتحظوا بنصره وبتأييده في معركتكم التي تنوون الدخول فيها. عليكم أن تستعدوا للاستعداد الآخر. أنتم استعددتم للاستعداد الحربي وقمتم بالجوسة والتدريب وجمع الجيوش، لابد من الجانب الآخر من الاستعداد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحقق نصره لعصاه، ولو ملأوا الأرض بالقنابل وملأوا السماء بالطائرات، لأن المعصية هي شؤم والعياذ بالله، تحجب النصر وتحبس القطر من السماء وتنشر البلايا والآفات والأوبئة والعياذ بالله والقحط. ولذلك كان المسلمون الأوائل يذكرون الله سبحانه وتعالى في قتالهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا، أنتم في القتال وكانوا يذكرون الله ويسبحون، يعني سمعهم قال كخالية النحل من الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو في كل المعركة متوجه إلى الله أن ينصرهم. لابد من هذا الاستعداد، وهذا الذي نسيه المسلمون مع الأسر الشديد والعرب. ندخل بالقوة، ندخل بسلاحنا، وندخل بإرادتنا، لأن فعلت لا قوتهم ولا إرادتهم، وهذا مهم شر خلق الله، هذا مهم، وهم اليهود. ليه؟ لأنهم تخلوا عن الشرط الأساسي وهو الاستعداد الروحي. كانت هناك رسالة عظيمة بعثها سيدنا عمر رضي الله عنه إلى قائد جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان قائد الجيش المسلمين في العراق. رسالة عظيمة، على كل جنودنا أن يحفظوها وأن يطبقوها تطبيقا عمليا. قال أما بعد، هي احتوت رسالة على عدة أمور. أول ما بدأه أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله تعالى، أول شيء. لم يكتفي بذلك، بين له سبب، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى مكيدة في الحرب. قدمها على السلاح وقدمها على التدريب، أقوى أفضل العدة على العدو وأقوى مكيدة في الحرب. لم يكتفي بذلك، زاد وآمرك، وأيضا بدأ بأمره هو القائد والقدوة قبل أن يأمر الجنود. وآمرك ومن معك، يعني بدأ به هو أصلا، لأن هو الرأس، هو القائد، هو القدوة. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعصية منكم من العدو، أن تحذروا من المعاصي وتأخذوا بالكم منها أكثر من احتراسكم من العدو وحذركم من العدو. الله أكبر، شوف الكلام وشوف المعنى العظيم. زاد وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، لأن المعاصي موجودة عند العدو، ينصر المسلمون بتقواهم ومعاصي عدوهم. أكثر من ذلك، ولولا ذلك ما كان لهم علينا بهم قوة. إذا استوى جيش المسلمين مع جيش الكفار في المعصية، إذن ما هي الميزة التي نمتاز بها عليهم ونفضلهم بها؟ شو معنى الكلام؟ ولولا ذلك ما كان لهم علينا بكم قوة. زاد فصل، فإن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم. إذن بعد ذلك يصبح الفصل للقوة المادية. قال لهم إذا كان سوى الجيش المسلمين استوى في المعصية مع جيش الكفار، إذن فقدوا الميزة التي يمتازون بها. ما الفرق؟ بل الفرق أن يكون النصر للكفار. لماذا؟ لأنه من حيث العدد أكثر عدد، ومن العدة أكثر عدة، ويقاتلون في بلادهم، تمهيدهم في بلادهم كلهم قريب، والمسلمون بينهم وبين المدينة عاصمة المسلمين آلاف الكيلومترات. هذا الكلام الذي يجب أن يقال وأن يعلم للجنود ويعلم للناس. وكفانا هزائم، وكفانا الكلام والحماس الجوفاء، وأننا ننوح بسيوف الخشب وبالنريد أن تصير بنتصر بالأناشيد وبالكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن نأخذ من ذلك درسا عظيما وهي تصفية النفس. أصلا هناك مثال آخر عظيم، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب المحسنين. ماذا كان قولهم؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء بالنصر جعله آخر الدعاء. لماذا؟ وجاء قولهم بأسلوب الحصر وبأقوى أسلوب الحصر وهو النفي، وإلا يعني لم يكن لهم قول آخر أبدا إلا هذا القول. لماذا؟ رجعوا لأنفسهم، لم يشكوا في وعد الله، ما وهنوا وما استكانوا، يرجع إلى تقصيرنا، إلى ذنوبنا، لابد أننا ارتكبنا. ولهذا بدأوا بالتخلية، بتطهير الذات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الذنوب ممكن تكون صغير، لكن إسراف الأمر وهو التفريط في الأمر هذا يدل على الكبائر. هم أرادوا أن ينظفوا أنفسهم من العوائق التي منعتهم من النصر، أن يطهروا طريق النصر من الألغام، والألغام هي المعاصي والعياذ بالله. فبدأوا بذلك، لأن النصر عندما يكون طريقه ملغما وفيه العوائق وفيه الحواجز، وهذه الحواجز احنا نمثلها بالمعاصي، لابد من مسح هذه الآن وإزالة الألغام وإزالة هذه العوائق. وكيف يكون ذلك؟ بتطهير النفس من الأدران، وإزالة الران على القلوب، والرجوع إلى الله، والإنابة إليه، والتطهير من المعاصي. كان المسلمون إذا تأخر عليهم فتح مدينة حاصروه مدة طويلة، يرجع القائد إلى الجنود، ماذا حدث؟ لابد بينكم من يقترف المعاصي، انتبهوا. يرجع إليهم، لابد هناك سبب أن تأخر علينا فتح هذه المدينة، راجعوا أنفسكم وتوبوا إلى الله. وسبحان الله، يراجعون أنفسهم ويعودوا إلى الله ويتوبوا، يفتح الله عليهم فتحا. أعوذ بالله، شر المعاصي، كل الهزائم شرها من المعاصي، وكل البلايا من المعاصي. حتى بعض الصالحين قال: أعرف معصيتي حتى من عسرة حماري، حتى يعتر حماره يقول هذا لابد نتيجة لمعصية ارتكبتها. ولذلك هذه الآية تذكرنا بهذا المبدأ العظيم الذي نحن في حاجة ماسة إليه، وهو الاستعداد الروحي، الرجوع إلى الله، الإنابة إلى الله. والله والله لن يزل مسلم إذا تحصن بالحصن الحصين وتوكل على الله حق توكله، ولن ننتظر نصرا على الأعداء إلا إذا أنبنا إلى الله ورجعنا إلى الطريق المستقيم كما كان عليه السلف الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعقل. العلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.